الحمد لله. في قصة أصحاب الأخدود، الطاغية وجنوده أحرقوا أهل البلد جميعا. لو قال قائل: هل يوجد نصر هنا؟ الجواب: نعم، يوجد نصر عظيم. ما هو؟ أن تأتي المنية والإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يلقى الله على التوحيد، هذا نصر عظيم، ويموت في سبيل ذلك. وهكذا نواسي أنفسنا وإخواننا الذين قتلوا اليوم ظلماً.